سيدنا محمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى، واحنا قد انتصفنا بفضل الله عز وجل من الكتاب، او انتصف الكتاب معنا، والان ندخل في باب التنجيم. من يقرا باب التنجيم؟ باب التنجيم صح؟ باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يبتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره تعلم كره قتادة. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنه. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. لا. باب التنجيم استكمالا لأنواع الأبواب التي بيانها المصنف في أنواع السحر والكهانة، ويأتي بالتنجيم، ثم سيأتي الاستسقاء بين بالأنواع، وكل هذه تنزل تحت المعنى العام للسحر أو الدعاء الغيبي بعمومه. ومن هذا الباب باب التنجيم، الذي هو جاء من مصدر نجم ينجم تنجيما، والتنجيم من الحرز أو الحدس، أو هو مما يعتقد في النجوم. والتنجيم علمان: علم التأثير وعلم التسيير. والذي هو يقصده المصنف كما سنبين هو هنا الذي جاء الذي فيه التوحيد والشرك، هو علم التأثير. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني أنه يستدل بحركات النجوم أو الفلك أو الكواكب أو غير ذلك على، ويدعي بهذه الاستدلالات أنها أمور ستحدث في الأرض، حوادث أرضية. ينظر في النجوم، ينظر في الأفلاك، ينظر في الكواكب وغير ذلك، فيقول سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. قل أو، وهذه لا شك من هو من ادعاء علم الغيب، لأنه وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالمنجم الذي على الحالات سنبينها، الذي ينظر في الكواكب والنجوم ثم يدعي في هذا النظر أمور غيبية ستحدث في المستقبل، هذا هو الكفر الذي هو لا يعني محيد عنه، لأنه يدعي فيها الكهانة أو يدعي فيها الغيب. وعلم التأثير أو في النجوم له حالات، يعني له حالات فالتنجيم كما قلنا في على أنواع له أحكام. علم التأثير أولا له ثلاث حالات، منها ما هو كفر أكبر، وحالة ثانية أيضا سأسألكم عنها، وحالة ثالثة. الثلاث حالات هي محرمة ولكن الاختلاف فيها في الحكم. الحالة الأولى هو أن يعتقد في أن النجوم، وهذا علم التأثير، ويقال كمان أيضا علم النشأة، يعني مش تأثير، وأن إنشاء هذه الأشياء، يقول بأن هذه الحوادث حدثت، النجوم التي أحدثت الكوكب الفلاني لما خرج، أو النجم الفلاني لما طلع، أو لما تقابل النجم الفلاني مع النجم الفلاني، كان هذا مصدر للحوادث. يعني أن النجم نفسه أو الكوكب نفسه هو مصدر، وحركة هذه الكواكب هي مصدر للحوادث الأرضية التي ستحدث. وهذا لا شك في الكفر، وهذا كان اعتقاد الصائبة التي جاء إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، كانوا يعتقدون ذلك، كانوا ينظرون في النجوم وينظرون في الكواكب ويعتقدون أن النجوم والكواكب تفعل ذلك، أن النجوم والكواكب هي التي تفعل ذلك، وهذا لا شك في كفره. والكفر لأنه اعتقدوا في المخلوقات ما لا يعتقد، واعتقدوا في المخلوقات اعتقاد لا يكون إلا لله عز وجل. اعتقدوا بأن الحوادث، أو أن الحوادث الأرضية التي تحدث من قبل الكواكب وحركتها، وهذا لا يكون إلا كفرا، لأنه من الغيبيات، وهذه المخلوقات لا يمكن أن تحدث أمورا غيبية أو تحدث حوادث في الأرض، لأن الله عز وجل هو الإله الرب والذي يفعل ذلك. فلما اعتقدوا في الكواكب أنها تفعل ذلك، كان هذا الباب الكفر، أنهم رفعوا المخلوقات إلى منزلة الخالق، اعتقدوا في مخلوق ما لا يعتقد فيه إلا ما يعتقد فيه إلا في الخالق. هذه الحالة الأولى، وهي حالة أنه يعتقد بأن الكواكب وحركتها هي التي تنشئ الحوادث الأرضية. الحالة الثانية في التأثير أنه ينظر في الكواكب والنجوم ثم يقول بأن ظهور النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني سبب في موت فلان سيحدث، أو في حياة فلان، أو في فتح معين، أو في شيء سيحدث غيبي، فيقول بأن بسبب ظهور هذا الكوكب أو هذا النجم سيحدث هذه الأشياء. فهو هنا هذا النوع الثاني، أنه جعل النجوم وحركتها، لم يقل بأن النجوم نفسها التي تفعل ولا الكواكب التي تفعل ذلك أو تحدث، لكنه قال بأن حركة النجوم المستقبلية هذه، أو حركة النجوم التي ستحدث، ليس مستقبلية، حركة النجوم التي ستحدث ستكون سببا في أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا في المستقبل. وهذا الذي يأتون في كل عام، في بداية العام يأتونهم في الفضائيات، فالكهان هؤلاء ويقولون بأن خرج النجم الفلاني وخرج النجم الفلاني، وتقابل المريخ مع المشترى، ومش عارف تقابل من مع من، وعلى ذلك هذا يدل على أنه سيحدث موت فلان وحياة فلان واستقلال مش عارف فلان وحرب فلان وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا كفر، هذا كفر، هذا كفر الأكبر أو كفر الأصغر؟ هو كفر أصغر، يعني الله أعتقد أن الكوكب أو النجم سبب، وليس هو نفسه الذي يعني يميت فلان أو يقتل فلان أو حتى. كفر أصغر، لأنه اتخذ سبباً. لأنه جعله سبب. ولا على الغرفة، هذا النوع حد عنده فيها إجابة؟ هذا النوع، أقول مرة أخرى، هذا النوع أنه ينظر إلى حركة النجوم ويستدل بخروج بالتقاء الكواكب والنجوم مع بعضها في أو في حركة في اتجاهات معينة، فيقول نتيجة لهذه الأسباب التي حدثت سيحدث كذا وكذا وكذا. هذا كفر أكبر أم كفر أصغر؟ هو اتخذ سببا، أو قال النجوم لم تنشئ الأفعال، لكن النجوم أسباب لهذا. الشات يا شيخ، عشان أنا مش عارف أقرأ، افتح لي الشات. من اللي قال أصغر؟ الأخت مكارسي أصغر. ومين قال تاني أصغر؟ دل أستاذ طارق أصغر، أستاذ منى قالت أصغر، ما شاء الله المجلس كله قال أصغر. وانت فقيه؟ لا انت استنى، انت شاد جيب دلوقتي. يعني هل عنده حد اجابه اخرى؟ ثلاثه اصغر وثلاثه اصغر، طب الكل اخطا هي باينه الكل اخطا مش المفروض هو السبب ده ياخد سبب شرعي انا ادري والله انها تقعوا فيها عشان كده قاعد اقول سبب سبب سبب فكله سمع مني السبب فقال ما نام سبب يبقى كفر اجر خدها خد اصبر احسنت وانت نايم نايم وبتطلع بره واحده تغيب تغيب وتطلع يا اخوه هي المساله في انه سبب اصغر ادعى علم الغيب سواء قال ان النجوم هي اللي بتنشئ او النجوم حركتها سبب لكن هو ايش اللي ادعاه ادعى الغيب انا ادري كلكم هتروحوا ناحيه سبب اصغر لذلك انا قعدت اتكي فيها ليس المساله على اطلاقها وكثير اخطا من اهل العلم في هذه المساله يعني اخطا بمعنى ان هو ظن انه سبب فحملها على الشرك الاصغر لكن هنا تحديدا هو ادعى علم الغيب لا ده انت يعني في حاجه عندك يعني شفت انت بتعمل فينا ايه وتظلم نفسك ازاي لما بتغيب كده الله المستعان الله المستعان فنقول هو لا شك في انه محرم وكبيره ولكنه ليس بكفر اصغر لا بل هو اكبر وسبب الكبر انه سبب اكبر انه فيه ادعاء للغيب نعم هو الاخ اتى بالايه ام لهم شركاء شرع لهم من الدين هذا نعم هذا في الاسباب التي هي يتخذها اسباب لكن لما يكون فيها ادعاء غيب فالمساله انتهت سواء قال النجوم سبب او لم يقل سبب هو هنا ادعى الغيب يعني ليس الكفر من باب اتخاذ النجوم سبب هو ما زال هو الكفر عنده ما زال انه ادعى الغيب قال كذا وكذا وكذا طيب النوع الثالث ان لا يعتقد للنجوم تاثيرا بنفسها ولا يعتقد بأن النجوم سبب يعني لا يعتقد بأن النجوم بنفسها تحدث هذا الفعل ولا يعتقد بأنها سبب ولكن ويقول بأن ما يحدث في الكون هذا هو ما يحدث في الكون من الله عز وجل وليس من النجوم ولكن يقول ما حدث من أمطار كانت بسبب النجم الفلاني بسبب النجم ظهور النجم الفلاني وما حدث من جفاف بسبب الكوكب الفلاني وظهور الكوكب الفلاني وما حدث من أشياء حدثت بالفعل كانت بسبب النجوم هذه فاتخذ أيضا قال في النجوم وفي حركتها وحركة الكواكب أنها سببا فيما حدث من حوادث قد تمت وقال هي هذه الحوادث قد تمت بسبب هذا فما حكم هذا هو يقول بأن الله عز وجل الذي يحدث وأن الله عز وجل هو الذي يعني أحدث هذه الأسباب وخلقها وأن ليست النجوم بنفسها ولكنه قال تفهمين الفرق بين الحالة الثالثة وما قبلها ولا لا فاهمين إيش الفرق بين الثالثة والثانية حتى طيب مش الأولى الأولى واضحة إيش الفرق بين الثالثة والثانية عشان اشوف انتوا مركزين معايا ولا مش معايا اصلا انا في صورتك انا مش حاسس ان في فرق بتاعي خالص طب يا نور ايش رايك تحيل انا قلت ايش لا ما بقولكوش اديني الحكم لا ما الفرق بين بس ما الفرق بين الثانيه والثالثه فيما انا رويته مش في الحكم فيما انا قلته ايش الفرق بين الثانيه والثالثه انتوا ما انتبهوش الكلام اللي انا بقوله شفنا حضرتك أقول مرة أخرى طيب انتبهوا هو قال الحوادث التي حدثت قال هذه حدثت ليس بسبب النجوم وليست بسبب حركة الكواكب لكن الله عز وجل هو الذي خلقها هو الذي أحدثها ولكن حدثت هذه الحوادث بسبب تلاقي النجوم بسبب ظهور كواكب معينة بسبب غير ذلك فقال هي سبب لما حدث هي سبب لما حدث ولكن هذه الكواكب ليست لها تأثير فيما حدث أيوة استاذ صاحي معنا هو خلاص هو قال هو أصغر يا إخوة لماذا هو لم يدعي الغيب وأنا قاعد أقول من الصبح الحاجة الأشياء حدثت ولم أنطق بكلمة بأنه هو قال سيحدث أو نافي المستقبل فهو الآن استدل بحركة النجوم على ما حدث بالفعل فقلنا الآن هو لم يدعي الغيب فليس بشرك أكبر لكن هو شرك أصغر لماذا؟ لأنه اتخذ سبباً لم يشرعه الله عز وجل فيه وجعله سبب لحدوث هذه الحوادث الأرضية يبقى الفارق بين الثانية والثالثة أن في الثانية دعا ما سيحدث في المستقبل بناء على هذه الأسباب وفي الثالثة أقر بأن ما حدث بسبب كذا فقلنا هذه الفارق أنه هنا خرجت الكهانة وخرجت دعاء علم الغيب فأصبح هذا من باب الشرك الأصغر طيب وهذه طبعا يعني جاءت فيها تصريحا في حديث الثالثة جاءت كما سيأتي الباب القادم سيأتي معنا، ولكن حديث الأنواء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي قال الله ألا ترون ألا تدري ألا تدر ألا تدرون ماذا قال ربكم أمس الليلة؟ قالوا ماذا قال الله ورسوله أعلم؟ قال قال ربكم ومن عبادي من أصبح بي كافرا وأمس مؤمنا وأصبح بي كافرا. قال من مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، يعني المطر حدث بس حدث بنوء كذا، جعل المطر طبعا على التفصيل سمعت معنا أنه هل المطر من عند النوء نفسه ولا بسبب، فعلى هذا التفصيل قلنا هذه الحالة بأنه من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله أو بإذن الله فهو مؤمن به وكافر بالكوكب. على على التفصيل طبعا لو ادعى أن هذا سبب فقط فهينزل لمنزلة الشرك الأصغر، لأنه قد حدث المسألة ليست فيه ما فيه من لذلك من قال بأن المطر ينزل بسبب، وهذه سنبين المطر ينزل بسبب، الرياح بسبب، الحر بسبب، والمطر بسبب، هذا ينزل في هذه الحالة. أما من قال بأن البرد يأتي في الشتاء وأن المطر يأتي في شهر كذا وكذا ممكن، وأن موسم الأمطار وموسم الحر يأتي في هذه توافقا وليست بسبب، وهذه ضابط مهم جدا، هذا ليس بسبب خروج النجوم هذه أو الكواكب أو ذلك، ولكن عند الشتاء يكون البرد وعند الشتاء يكون المطر، وهذه الموسم الأشياء تأتي كذا ليس يجعلها سببا، فهذا لا إشكال فيه، وهذا الذي سنبينه، هذا لا إشكال فيه ولا يكون فيه من علم التأثير ولا يأتي من أي حالة من الحالات الثلاث التي قد تكلمنا منها. نعم هو اتخذ سببا غير شرعي، نعم هذه هي. فهذه الحالات الثلاثة التي أتينا بها بالتفصيل، منها اثنتان شرك أكبر والثالثة شرك أصغر، والتفصيل الذي قلناه بعد ذلك بأنه ليس بشرك الذي هو قال بأنه لم يجعلها سببا من غير ذلك. طيب هذا كله تقديم للمصنف في مسألة النجوم وما معنى علم التنجيم. النوع الثاني في علم التنجيم ليس علم التأثير وهو علم التسيير، وهو علم التسيير هذا الذي هو يستدل به في النجوم، هذا العلم جائز مباح عند أهل العلم ليس فيه شيء على الراجح، وكان سأبين بأن مع أن ذكر المصنف كراهة قتادة وغير ذلك في هذه المسألة، لكن سنوجه هذا الكلام المقصود به، لأن علم التسيير علم التيسير هو أن يستدل بالنجوم على أو حركة النجوم لمعرفة الاتجاهات ومعرفة القبلة أو غير ذلك، هذه قد يعني هذه تعد ممكن من الأسباب التي شرعها الله عز وجل لنا لقوله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فبين الله عز وجل بأن النجم يهتدى بها. وطبعا هنا بعض أهل الباطل وأهل يعني الكذب والبهتان يؤولون هذه الآية، أن الله عز وجل لما قال علامات وبالنجم يهتدون هو يعني هنا لأنك تستخدم النجوم في اتجاهات حتى تستطيع أن تعلم مثلا القبلة، كنت في سفر ولا تعلم القبلة يمكن أن تستدل بها، ولأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن لم تستطع أن تأتي بالقبلة فقد تقع في الإثم أنك لن تستطيع أن تصلي، فواجب عليك هنا أن تتعلم هذا، يعني احتمال يكون تعلم علم التسيير هذا بعضه واجب وبعضه مستحب وبعضه مباح، واجب على من يضطر إلى معرفته حتى يستطيع أن يصلي، كان دائما يسافر من أهل السفر وليس في أزمنة معينة مثلا وليس عنده طريقة يعلم بها القبلة إلا بذلك، هنا يصير تعلم واجب لأن هذا من شروط صحة الصلاة. فهذا علم التسيير رخص فيه بعض العلماء، وهو أن يجعل يعني أيضا ممكن أن يقول بأن وقت نجوم معينة أو طلوع أشياء معينة قد يكون هذا الوقت يعني يظهر فيه نوع أنواع من الطقس والأحوال الجوية، يكون يستدلون بذلك وليس بسببها، يقولون الطقس مائل الحرارة الطقس في البرودة بسبب ليس بسبب الخروج لكن لأن هذا الوقت من السنة بيحدث فيه كذا وكذا وكذا، نقول بدون أن يكونوا سببا هذا لا إشكال فيه. بعضهم قال على هذه الآية والعلامات ولا بالنجم يهتدون استدل بها باطلا على أن من أهل الكذب والبهتان على أنهم قالوا لا يهتدون، قال يعني يستفيد من النجم من يهتدي بها إلى الحواس. وطبعا هذا الكلام رددنا عليه أنه هذا باطل، من ادعى علم الغيب يريد أن يؤول يعني الكلام علامات النجم يهتدون، جعل على العموم يهتدون، سواء يهتدون في التسيير أو يهتدون في غير ذلك، فلنا أن نستدل بذلك في ما يحدث. طيب انت قرأتنا يا شيخ، يعني يهتدون كده مع ما التسيير هنا؟ طبعا تسيير، ما قلنا هذا هو المتفق عليه عند اهل العلم، حتى بعض العلماء نقل هنا المصنف كما سياتي معنا في الشرح الكراهه عند قتاده لما كره ذلك، وسنبين مقصودهم في هذه المساله. مش المسائل، المسائل لسه شرحتها، اخش في الايه عشان اخش في المسائل. انت مستعجل ليه اصلا؟ لا مش قصدي والله، اتحرك بتقول انت قلت ايش في الاول في بعد كل ده انا بفسر بس علم التنجيم ايش المقصود به. لا خلاص، قال البخاري، انا عندي شكرا. قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينه للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وعلامات، احنا انت ما جيتش يوم الحد ليه يا شيخ؟ انت احنا رجعنا لك الدرس مخصوص الحد عشان تيجي. لا في مشكله يا شيخ، معلش. يلا انت خلاص بيفوت منك ابواب مهمه جدا. لا انا استمع في البيت. ولو الاستماع ما يكفي، المفروض تحضر. لا ما يكفي، ما يكفي. فتوحات بتحدث في مجلس العلم ما تأتي ليك وانت بتسمع صوت. في ظروف وشبكة مشابكة. كل أحد مش. تاني بعد ما رجعنا من الاثنين للأحد. طب قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء، هذه الأولى، ونجوما للشياطين، الثانية، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، انتبه هنا، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له بها به. انتهى. هذه تبين هذا الحديث عند البخاري من قول قتادة بأن الله خلق النجوم لثلاثة يعني أشياء، أو يستفاد منها في ثلاثة أشياء. أولا جعلها زينة للسماء، أن الله عز وجل قد زين السماء بالمصابيح كما قال سبحانه وتعالى: قد زين السماء الدنيا بمصابيح. وأيضا يعني المصابيح أي أشياء تتلألأ يتزين، وتنظر إلى السماء في الليل يعني تقول سبحان الله من بديع خلقه سبحانه وتعالى عندما ترى النجوم في الليل وترى الكواكب وترى القمر وغير ذلك. هذه زينة زينها الله عز وجل لتدبر الناس من آيات الله عز وجل، فهي أيضا هذه النجوم من آيات الله عز وجل تتزين بها السماء. وقال سبحانه وتعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فأيضا الكواكب تتزين. هذا يبين بأن الله عز وجل زين، وهذه من إبداعه سبحانه وتعالى في خلقه، لأنك لما ترى في الدنيا ولله مثلا رجل يعني يفعل شيء أو يصمم مسألة، يصمم لوحة معينة أو يصمم يبني شيء معين ويزينه بزرع وغير ذلك، فترى بديع التصميم تقول سبحان الله، فانظر ولله مثلا الله عز وجل جعل هذه النجوم ايضا تتزين بها السماء الدنيا. ولا اهميه لاهل الصحراء مهمه جدا، يعتجد انت ما تنظر اليها انك هنا قاعد في كهرباء ونور، لكن هذه النجوم في ليالي كثيره يستفيد بها يعني اهل الصحراء والذين يسيرون ليلا وغير ذلك، تتجد انهم يعني تكون لها نفع لهم في الضوء والاستئناس وغير ذلك. الفائده الثانيه كما قالها جاء عند البخاري: ونجوما للشياطين. وقد تكلمنا في هذه المساله من قبل، وقلنا بان الشياطين قبل زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع، فيصعدون إلى السماء ويسترقون ما تنزل من أوامر أو نواهي أو من أشياء من الملائكة التي يبلغ بها الله عز وجل لجبريل، أو تأتي جبريل يبلغ بها الملائكة وينزلون، فيسترقون الشياطين هذه السمع حتى يأتون ويبلغون الكهان، فيأخذها الكاهن ويضيف عليها كما جاء في الحديث 100 كذبة، فيفتن الناس بهذا الرجل ويظنون بأنه يعلم الحق. وقد بيّن الله عز وجل في مسألة هذه الرجوم بأن بعدما حدثت البعثة وأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يغلق سبحانه وتعالى هذه السماء الدنيا فجعل فيها رجوما، كلما يصعد شيطان يسترق السمع يأتيه شهاب من أشهب السماء فيحترق بذلك فلا يستطيع أن يسمع، كما قال سبحانه وتعالى: وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لا يجد له شهابا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أراد بهم ربهم رشدا. فهنا حدثت هذه الحراسة من الله عز وجل للسماء حتى انتهت البعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم. قيل بعد ذلك خفت هذه الشهب لأنه لم يكن هناك الحاجة كما كان وعدها قال كما هي. هذه العلامة الثانية. ثم قال وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها إذا كما يعني ما في إشكال. طيب وعلامات يهتدى بها وهذه تبين بأن الله عز وجل خلق السماء خلق النجوم ليهتدى بها كما قال سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه العلامات جعلت للمسافرين يهتدون بها يعني في معرفة القبلة. وأنا يعني لمستها في سفرة من السفرات يعني كانت في إحدى الحج في يعني كنا في بريدة وكنا في مكان صحراء ما استطعنا نعرف القبلة فوجدنا بعض النجوم على هيئة اللي هي ما عرف تعرفوها هيئة الشوكة اللي هي تقدر ترسم الشوكة اللي هي تأكل بها كذا والزنب ثم تستطيع أن تأتي بها. سبحان الله وجفنا يعني نظرنا واستطعنا عن طريق معرفة رسمة النجوم أن نصل فيها إلى القبلة وكانت في الصحراء. فجعل الله عز وجل للمسافر هذه العلامات يستدل بها في معرفة القبلة كما جعل علامات في السماء وعلامات في الأرض. فالله عز وجل في هذه الآية يبين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فالسبل التي في الأرض والطرق التي في الأرض يهتدي بها أهل الأرض وهناك سبل في السماء يهتدون بها أهل السماء من النجوم والشموس والقمر وغير ذلك من الكواكب فيستدلون بهذه على الجهات. كفر باللازم وهذا الكلام ما صح. التكفير باللازم ما ليس من عند أهل السنة والجماعة صحيح الراجح لا يكفر باللازم لأنه لازم القول لازم الفعل هو ما استحل هو استدل ما استحل. أي أحد يستحل شيء يكفر يستحل ما حرمه الله ما حرمه يعني يقول أنا يستحل شرب الخمر يستحل الزنا يقول لا ده حلال لا ليس في شيء وهذا كفر وتكذيب للقرآن. فهو يقول الدوام على شرب الخمر يظهر يلزم منه بأنه مستحل فيقول إذن يكفر. وهذا الكلام خطأ ومن قاله خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان أكثر ما يؤتى به وأقول خالد يقول لعنه قال ما أكثر ما يؤتى بك ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. إذن المسألة هنا أن هذا ما زال في دائرة الإسلام وإن أتى ما أتى من الكبائر وهذه سترد على ثلاثة لا يدخلون الجنة لأن هذا يكفر كفر أكبر أم لا وسنبين لأن جاءت الأدلة الأخرى تبين بأن فاعل الكبيرة ليس خالد ليس من الخالد مخلد في نار جهنم وهذا القول قول سنبين قول الخوارج والمعتزلة. ذلك من يقول بأن يستدل بلازم القول على القول أو لازم الكفر على الكفر فهو يقع فيما يقع فيه من يعني قريب من قول المعتزلة. حكى أصدر أن اللازم هنا هو كثرة الشرب هو استدل بكثرة الشرب اللي هو اللازم علن واستحل فهمت؟ فلما قال دوام الشرب فيه دلالة على الاستحلال فلو استحل كفر نقول له هذا خطأ ليس في دوام الشرب دلالة على الاستحلال بل يفعل المعصية وقت يفعل المعصية وقت. وهذا الحديث واضح لأن هذا الصحابي كان أكثر عياض بن حمار هو أكثر ما يؤتى به رضي الله عنه وهذا وعلى ذلك قال لما أراد أن يسبه خالد قال له أنه مثلا لا تتلعنه إيش أيضا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم رحنا طيب بس هات لي عشان لو في أسئلة على الشات. طيب ما زلنا في حديث أبي موسى الأشعري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وتكلمنا عن مدمن الخمر وقلنا بأن الخمر كبيرة من الكبائر قد جاء التحريم فيها في الكتاب وفي السنة وأن مدمن الخمر توعده النبي صلى الله عليه وسلم في بأنه لا يدخل الجنة. وسنبين مسألة حكم واختلاف أهل العلم في ثلاثة لا يدخلون الجنة وقلنا أنه كبيرة من الكبائر والأصل فيها بأنها محرمة وأن من يفعل ذلك سواء كان مدمنا يعني داوم على شرب الخمر وكثر منه أو شرب مرة أو اثنتين قد أتى بكبيرة من الكبائر ما دام هو لم يستحل ذلك فهو في دائرة الإسلام إلا أن يستحل ما حرم الله عز وجل فيخرج بذلك من دائرة الإسلام. الأمر الثاني في هذا الحديث هو حديث صلة الأرحام قاطع الرحم، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع الرحم من توعد قاطع الرحم بأنه لا يدخل الجنة. وقاطع الرحم، الرحم هي القرابة، وهي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، فيها جهة الأب أو من جهة الأم. ويعني إذا أقرباء الأب وأقرباء الأم هذه هي هم الأرحام، فما كان من الأب من أعمام وابناء أعمام وبنات أعمام أو عمات أو غير ذلك، أو من ناحية الأم من خالات وبنات وخال وغير ذلك من أخوال أيضا، ومن إخوة وأخوات للمرء وأبنائهم من الأولاد والبنات، هذه أيضا كل هذا ما يكون عصبا يكون سواء من كان من الأب أو من الأم فهو من الأرحام. وصلة الأرحام واجبة، جاء الشرع بوجوب صلة الرحم وذم وتوعد من يقطع الأرحام بقول الله عز وجل: وأولى صلة الأرحام هم الوالدين. قال الله عز وجل: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل بعد التوحيد وعدم الشرك هو البر بالوالدين والإحسان إليهما. وأيضا قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وقوله سبحانه وتعالى: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، وقوله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذه كلها القربة هنا من صلة الأرحام. وأيضا توعد الله عز وجل قاطع الرحم فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بين الله قال: أولئك الذين علي الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين الله أن لعن من لعن قاطع الرحم والعياذ بالله. فدل ذلك على أن قطع الرحم كبيرة أيضا من الكبائر، وكما جاء في الحديث القدسي. دخل شيء؟ أنا لسه بيجي معكم. أنت مشكلة عندك؟ ممكن أدخل من عندك. أنا متخلص. واجبة إلى الشرع، وقد بينا بالآيات، لأن الله عز وجل بين بأن صلة الأرحام واجبة، وأن من يقطع صلة الأرحام توعده الله عز وجل بالعذاب. فقال سبحانه وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: للرحم من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعته. فهنا هذا الحديث يبين الوعيد الشديد لمن يقطع الأرحام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل كالمكافئ. فكذلك الواصل هو الذي يبدأ الناس أو يبدأ الأرحام ويصلهم، وليس هو مثل المكافئ الذي يرد ذلك. ذلك عظم صلة الأرحام، وأنها قربة يتقرب بها الله، كما أنها أيضا مسألة يعني من قطع الرحم فيها فقد توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد. والصلة هي أنك تصل، تبدأ أنت بالصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل كالمكافئ. عندما جاءه رجل يشتكي أو المرأة تشتكي بأنها تصل الأرحام أنها تصل إلى الأرحام ولكن الناس يؤذوها، فقال لها: ليس الواصل كالمكافئ. وليس الواصل كالمكافئ ليبين بأن الصلة هي لها الأجر، وأن من قطع الرحم فعليه ذلك. الأمر الثالث عليه اللعين الوعد الذي هو الوعيد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن لا يدخلون الجنة. الأمر الثالث هو الذي توعده فيه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد والزجر أو لا يدخل الجنة، هو الذي يصدق بالسحر. وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب، أتى به المصنف ليأتي بهذه الثالثة: مصدق بالسحر، الذي صدق بالساحر. هذا الذي صدق بالساحر قد توعده الله عز وجل، قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه لا يدخل الجنة، لأنه قد صدق بالسحر. وقد بينا بأن السحر كفر، ومن صدق بذلك فقد وقع فيما وقع فيه. طب لماذا أتى بمصنف بهذا الحديث في هذا الباب؟ طبعا أنتم كلكم مشغولين في الموبايلات وفي النت وبتاع، أنا شغال الواحد. لماذا أتى المصنف بهذا الحديث وهو معلوم خاص بالسحر؟ ما دلالته على التنجيم؟ ما دلالة هذا الحديث على أن يأتي في باب التنجيم؟ هو قال مصدق بالسحر، طب لماذا يأتي به في باب التنجيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث قلناه كثيرا من قبل، حديث شعبة أو حديث ما أدري من اقتبس شعبة من السحر من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فبين بأن تعلم النجوم قد تعلم السحر، فمصدق بالسحر دلالته هنا بأن النجوم تعليم العمل بالنجوم والتصديق بالنجوم يدخل تحت السحر، لأن النبي قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فالتنجيم نوع من السحر، وهذا هو المصدق بالسحر، وهذا الذي يأتي تحته من الذي يصدق بالمنجمين، الذي يجلس أمام التلفاز أو يفتح الجرائد ويقرأ ما في الأبراج، في الأبراج اللي هي موجودة هذه اللي هي اللي تتكلمك عن الغيب، لأنه ممكن يتكلم عن الأبراج، وأنا قلت إن أنا ما أدين الله بجواز ذلك، يقول إن البرج دوت أو مواليد ده عنده صفات كذا وصفات كذا وصفات كذا، ثم يغالى بعد ذلك في مسألة هذه الصفات، هذه الصفات ممكن تكون بالاستقراء، لكن أن يغالى فيها بعد ذلك ويجعل بأن هذه تجعل في الزواج وغير ذلك، وأن هذا لا ينفع تزوج هذا وغير ذلك، ويكون إقرارا، هذا لا شك إنه فيه وسيلة بعد ذلك للشرك. أما قراءتها هذه الأبراج على أن ما يحدث سيحدث لليوم لك كذا وسيحدث غدا كذا أو مفاجأة سعيدة أو مش عارف رزق سيأتيك أو مش عارف إيه ما شيء سعيد سيحدث لك، كل هذا لا شك منه من الكهانة من مع الادعاء علم الغيب، فمن يقرأ ذلك ممكن ينزل في حديث سلم من أتى عرافا فصدقه كما قلنا فقد كفر بأنزل محمد، ومن أتى عرافا فقد لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ينزل تحت ذلك كما قلنا من الجرائد والمجلات والفضائيات وغير ذلك من الذي يجلس ويستمع، خاصة يعني أنت تجد هؤلاء يخرجون الناس من الدين بلا يشعرون، وأقصد في بداية كل عام من العام الميلادية تجد كل الفضائيات وكل المقالات تأتي بهؤلاء الناس الذين يتوقعون ما يحدث، وتجد الرجل أو المرأة جالسين بيتفرجوا بيسمعوا حتى وإن كان هو يعلم أنه كاذب لا يحق له أن يسمع ولا يجلس ولا يشاهد، لأنه سيقع في عيسى وسلم من أتعرف هو أتى فتح له لأنه جالس عنده قاعد يسمعه، حتى لو قاعد يمزح ويضحك ويقول هذا نقول لا يجوز أن يعطى لهؤلاء أن هذا المجال أو أنه يجلس ويسمع ذلك، فنقول هذه أيضا يسحب عليها هذه الأشياء التي هي انتشرت انتشارا كبيرا جدا في مسألة الأبراج تحديدا والكلام والكهانة عن طريق هذه الأبراج، وهذه دل على أن نحن حقا يعني يتشدقون ويقول لك نحن في توحيد وليس هناك شرك، انظر حولك الآن تجد أنواع الشرك التي نتكلم عنها، أنت تستعجب شوف إحنا في نصف الكتاب لو رجعت بكل أنواع تكلمنا عنها تجد منها تجد موجودة تجد هذه الأنواع موجودة حقيقة، وإن كنت يمكن لا تشعر بأنها أنت تظن بأن هذه مسألة كتب، لا هي ليست كتب، حال الأمة الآن تجد في هذه الأبواب، تجد الكهانة وتجد التنجيم وتجد السحر وتجد النشرة أيضا اللي تكلمنا عنها وما قبل ذلك أيضا من هذه الأشياء، النشرة أنت ما حد أفضل النشرة طيب اسمعها مش أقول لك فك السحر بالسحر تكلمنا عنها أيضا، فكل هذه موجودة. نأتي للحكم الذي في الحديث الآن، الآن الحديث فيه ثلاث أشياء أو فيه ثلاث حالات، مدمن خمر وفيه صلة الرحم وفيه مصدق بالسحر، الأولى والثانية كنا بينا بأنها من الكبائر، من الكبائر قطع الرحم من الكبائر والمدمن الخمر من الكبائر، لكن الآن مصدق السحر إيش؟ فصل؟ الصوت. طب إيش الصوت؟ مش واضح الصوت ولا عمل صار صوتك بس بدك تعلم الصوت ما في مشكلة في الصوت الصوت واضح ولا مش واضح برضه الصوت الصوت طب ايش اعمل انا الموضوع الصوت على الاخر مش على الصوت يعني الصوت بقى بيقطع على ايش انا مش فاهم طيب يعني الصوت بيقطع لقيت بس لقيت الاخ اللي كاتب الصوت بس وانا صوت ماله مقطع هذا الحديث الذي فيه ثلاثة لا يدخلون الجنة اختلف فيه اهل العلم على هذا في هذا الحديث اولا نقول هذا من احاديث الوعيد حديث الوعيد والزجر قد بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بان هذول الثلاثه لا يدخلون الجنه هناك على اقوال في هذا الحديث قول الاول قول المعتزله والخوارج الذين قالوا ياخذون بظاهر نصوص الوعيد ظاهر نصوص الوعيد فكل نص جاء فيه الوعيد يجعلونه مخرج من الاسلام يجعلونه كفر ويخرج من الإيمان. فقالوا هذا الحديث فيه ما فيه من الوعيد، فيجعلون هؤلاء الذين الثلاثة الذين جاءوا بالحديث كافرون مخلدون في نار جهنم، فلا يدخلون الجنة أصالة، لا يدخلون الجنة أصالة. هذا على ظاهر أحاديث الوعيد. والقول الثاني، قالوا بعض أهل العلم من الفضلاء، قالوا هذا الحديث الوعيد لهؤلاء الثلاثة في من استحل، في من استحل شرب الخمر أو استحل قطع الأرحام أو استحل السحر. وهذا الكلام فيه نظر ولا صح، هذا كلام خطأ، لأنه استحل، لو استحل ذلك فعل أم لم يفعل فهو كافر. يعني إذا استحل شرب الخمر ولم يشرب الخمر فهو كافر، إذا استحل قطع الرحم ولم يشرب ولم يقطع الرحم فهو كافر، لا يحتاج مع الاستحلال فعل. لو جلس في بيته وقال أنا أقول بأن الخمر هذه ليست حراما وأنها حلال، هذا كفر، هذا استحلال حتى ولو لم يشرب. إذا هذا الحديث ليس له فائدة، لو قلنا بالاستحلال يبقى ليس هناك فائدة من شرب أو لم يشرب الخمر، هذا القول ضعيف. القول الثالث قول بعض أهل السنة، قالوا أحاديث الوعيد نأخذها على ظاهرها وتمر كما جاءت. يعني إيش تمر؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، قاطع رحم، ومصدق بالسحر، ونقف. فلا تقول لي هو كافر ولا مش كافر، أو لا تقول لي ولا يدخل الجنة أصالة أم لا يدخل الجنة، أم لا يدخل الجنة أم لا يدخل الجنة مآلا. يعني هل هو لا يدخل الجنة مطلقا أو لا يدخل الجنة بعد أن يعذب؟ فقالوا هو نتركها على هكذا حديث الوعيد، نمرها كما هي ولا نتكلم فيها. وهذا القول قال به الإمام مالك أنس رحمه الله ورضي الله عنه، فهو قال بأنه هذه الأحاديث لا نتعرض للمعنى ونمرها كما هي. وهذا الكلام إن كان فيه وجاهة، يعني قال مثلا مثل إيش؟ قول الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال نقولها كما هي، من قتل متعمدا نقول له غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وخالد في النار، ونقف على ظاهر هذه الآية ولا نقول غير ذلك. وهذا في نصوص الوعيد، فنؤمن بها ولا نتعرض للمعنى. وهذا الكلام فيه نظر أيضا، لأن هذا الكلام قد يكون بابا في أبواب، يعني باب شر في مسائل أخرى. أي مسائل؟ لو قلنا بهذا القول وسحبناه على باب آخر من الأبواب، على إيش؟ يعني إيش القياس؟ ممكن يأخذ هذا القول من ويدندرون حوله في باب آخر. إيش؟ لا مش إرجاء، إيش المعتزلة؟ بإيش يعملوا فيها؟ كنا خالدين فيها يعني هم يعني لا يخرجون من النار بعد السنين. لا ما أقصد هلا، أنت لو قلت بأن ما تاخدش التفصيل، لما أكلمك في أصل القول أنظر أصل القول. أصل القول بيقول إيش؟ أحاديث الوعيد نمررها كما هي ولا نتعرض لمعناها. خلاص كلام كله يسحب هذا القول في باب الأسماء والصفات. سيأتيك الجهمية والمعتزلة يقول نحن نقول بقولك اللي انت تقول به الآن، خدنا الأسماء والصفات نمررها كما هي ولا نتعرض لمعناها. فلا اليد يقول ليس لنا نعرف اليد، هي كما هي يد كده، يا دال سميع سين ميم عين عليم. فنقول هذا الكلام زريعة، وإن كان هذا في الوعيد يمكن أن تقول بأنك إذا لم يسع عندك ترجيح تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسكت، لكن لا تتعرض للمعنى، قد يكون بابا لمفسدة أعظم في باب الأسماء والصفات عند الجهمية وعند المعتزلة. وهذا القول الثالث. القول الرابع، وهذا هو القول، قال نقول بأن هناك نفي مطلق وفي مطلق النفي. يعني في النفي المطلق وفي شيء اسمه المطلق النفي، تكلمنا عنه زي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. طبعا فاكر حاجة؟ مش فاكر حاجة. في نفي مطلق أن يدخلون الجنة أصالة، لما تقول لا يدخلون الجنة فكأنه نفي مطلق، يعني لا يدخلون الجنة. لكن لو جاء تقييد من أحاديث أخرى بأن هؤلاء سيدخلون الجنة، يبقى النفي هذا المطلق نحمله على التقييد، يبقى نقول هنا لا يدخلون الجنة، يعني نفصل لا يدخلون الجنة بداية، أو لا يدخلون الجنة من أول وهلة، لكن لا، لكن مآلهم إلى الجنة. يعني إذن إيش؟ لا يدخلون الجنة مطلقا، يبقى هؤلاء الذين سيكونوا خالد مخلد. لكن لو قلنا بهذا الإطلاق قيد بأحاديث أخرى بأن فاعل الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، وأن فعل الكبيرة بأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين الله بأن الشرك هو الذي لا يغفر وما دون الشرك يغفر. فإن مات حتى على القمر أو على قطع الرحم، ووقفتنا هنا وانتبهوا للوقف هذا مهم، فنقول هذا مع الحديث الأخرى يبقى قيدت هذا المطلق، يبقى لا يدخلون الجنة ممكن تكون من أول وهلة لحديث مثلا 70,000، أو لا يدخلون الجنة بداية حتى يعذبون أو حتى يعرضون على الله عز وجل، فإما يعذب من يشاء أو يغفر لمن يشاء. كده مطلق النفي بقى؟ هذا الأصل نفي كلام مطلق، لا يدخلون الجنة هذا نفي مطلق. قيدنا خلاص الطرق الأولى دلوقتي، خليك بس نجيب لك نفي مطلق لا يدخلون الجنة هذا نفي مطلق. قيدنا هذا الإطلاق بأحاديث أخرى كما بينت، بأن وردت روايات السنة تبين بأن من يفعل هذه الكبائر لا يخلد في النار ما دام معه البطاقة التوحيد، بطاقة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه هي وجمع النصوص هذا أهم، وهذا هو القول السليم، لأنك تقول هناك تفصيل، هناك تفصيل بأن هو لا يدخل الجنة أصالة من أول وهلة، أو لا يدخل الجنة حتى يعذب أو يعرض على الله عز وجل، إما يعذبه إما يتوب عليه. ولكن هنا لابد أن نبين أن نفصل بين الثلاث حالات في حالتين، قلنا أنهم كبيرة من الكبائر شرب الخمر وقطع الرحم، وأما التصديق بالسحر فهو الكفر على بابه كفر أكبر. يبقى الثلاثة يجتمعون في أنهم إيش كبائر، لكن الأولى والثانية كبيرة غير مخرجة من الملة، والثالثة كبيرة ومخرجة من الملة. لأنك تقول السحر والتصديق بالسحر كبيرة، لكن كبيرة وكفر، كبيرة مخرجة، وكله يدخل في الكبائر، هناك من الكبائر ما هو يخرج من الملة، وهناك من الكبائر ما لا يخرج من الملة. فنقول الأولى والثانية مخرجة لا تخرج من الملة، وأما الثالثة الكفر فيها مخرج من الملة. هذا قول إيش رابع؟ شكرا. أنا بقى طب انا ساتيك بيه، بس انا انتهي من المسائل وانت عندك مسالتين عايز تجيبهم، لان دي هتحتاج تطول معي، وانا يعني اريد انت انا بس اول خدت لكم اردت اقول اخذ المطلق النفي المطلق اولا النقطه، واحنا قيدناه بعد ذلك بس ماشي، يعني هو يعني ساتيك بيه اوعدك ان شاء الله باذن الله. طيب نقول هنا هذا اخر الحديث، في بعض الفوائد قبل ان ندخل في المسائل، هنا في دلاله على مساله معينه، ان هذا الحديث فيه دلاله اقتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين قطع الرحم ومدمن الخمر والمصدق بالسحر، وأعطاهم حكما واحدا، لكن هو حكم واحد في الظاهر، لكن ستقول بأن الأول والثاني لا يدخل الجنة أصالة، والثالث المتصدق بالسحر فهو كافر هو لن يدخل الجنة. ولكن فيها دلالة على أن من قال عند الأصوليين، أو هذا القول هو قول جمهور الأصوليين، بأن دلالة الاقتران ضعيفة، هذه ليست مطلقة. نعم الغالب ان دلاله الاقتران ضعيفه، انما اتكلم في مساله اصوليه مع سامحوني شرحناها قبل. بالاقتران هنا ايش؟ في اقتران اكثر من شيء، كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الخمر والميسر والانصاب والازلام، رجس من عمل الشيطان. اربع عدد ايش؟ الخمر والانصاب والازلام والميسر، رجس من عمل الشيطان، اعطاهم الاربعه اقترنوا برجس. لذلك بعضهم من قال بان الرجس رجس مادي او رجس حسي مش معنوي على الكل، طبعا هذا كلام ضعيف، الذين يستدلون بهذه الرجس على ان الخمر نجسه قلنا هذا كلام ضعيف، لان اقترن بها اكثر من شيء، والثلاثه الاخرين بالاتفاق هم ليسوا رجس مادي بل رجس معنوي، نقول انه معنوي، هذا يسمى الاقتران. فهنا الغالب عند الاصوليين دلاله الاقتران ضعيفه، هنا جاء هذا الحديث ليبين بانها ليست ضعيفه مطلقا، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن بين الثلاثة في حكم واحد، وهم الثلاثة لا يدخلون الجنة. إذن قد تأتي بعض الأدلة ويكون في أدلة الاقتران ليست ضعيفة. مشترك اللفظ ما أدري يدخل فيه ولا مطلق الدخول والدخول المطلق. هو فيها شيء، هي مسألة لغوية ممكن نأخذها سريعا، بأن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر ثلاثة حالات أيضا فيها ما فيها من عند أهل اللغة من المشترك اللفظي، أن اللفظ هذا الذي قيل لا يدخلون الجنة اشترك فيه بين ثلاث حالات، حالتين وهما قاطع الرحم ومدمن الخمر، هذا النفي نفي لمطلق الدخول، النفي لمطلق الدخول ستأتيك هي. والثانية الثالثة للساحر المصدق بالسحر النفي فيها للدخول المطلق، يعني اللفظ واحد لا يدخلون الجنة، هذا لفظ اشترك فيه في معنيين، أريد به بالنسبة لقاطع الرحم ومدمن الخمر أريد به نفي مطلق الدخول. يعني ايه مطلق الدخول؟ أن يدخل من أول مرة، نفي مطلق الدخول يعني لن يطلق له الدخول حتى يعذب أو يعفى عنه. وأما نفس اللفظ أريد به في المصدق بالسحر نفي الدخول المطلق اللي هو الدخول المطلق، يعني هو لن يدخلها لأنه كافر. وفي اللام شكل شيخ، ليه اللام أنا عايز أفهم؟ إيش المال اللام عندك؟ لا نفي، ما أنا قلت الآن هو النفي هو مطلق لا يدخلون، هذا مشترك في اللفظ أريد به نفي مطلق الدخول بالأول والثاني، والثالث نفي الدخول المطلق. الدخول المطلق يعني لن يدخل مطلقا، خدها كده لن يدخل مطلقا لأنه كافر. والثاني مطلق الدخول يعني اللي هو أول الدخول، أو أن هو مطلق الدخول لأنه يدخله من أول مرة لابد ينتظر حتى، لكن ما قاله سيدخل. هذه من المشترك اللفظي. مسائل الشيخ عشان نختم فيه، مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، بينا بالحكمة كما ذكرها قتادة إنها ثلاث أشياء: رجوما للشياطين وزينة للكواكب وعلامات رب النجم هم يهدون هداية للناس. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك، نعم هو بين على من قال، بس هو بين في هذا الشيخ مش عارف فيه مش عارف. الثالثة الخلاف في تعلم المنازل، هذه الذي عنه نقل عن قتادة وابن عيينة لم يرخصوا، وقلنا بأن الصحيح هو بأنهم سدا للذريعة فقط هم لم يريدوا، لكن جمهور السلف رأوا بأن تعلم المنازل كعلم التسيير لا إشكال فيه ورخص في ذلك، لكن هو يحمل قول قتادة على سدا للذريعة. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولا عرف أنه باطل، وهذا في الحديث من صدق بالسحر الوعيد لأنه يدخل في الكفر الذي تبينا عنه. نعم انت. طب هذا اخر الكلام في هذا الباب، انا اقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي سؤال بس فقط عن الغرفه، على الغرفه بعد ذلك نخش فقه دقيقه بالظبط. اتفضل. طب ظبطه ولا سمحت؟